بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نواصل فيه هذه الحلقات في شرح ديوان المتنبي والموسومة بكرسي المتنبي. نحن الآن في الحلقة 35، أعني في الحلقة 34، وقد وصلنا إلى البيت 22 من القصيدة 12 في قوله: فتى الخيل قد بل النجيع نحورها يطاعم في ضنك المقام عصيبي. وقد كان قد تحدث، قد كنا توقفنا عند البيت 21 في الحلقة 33 السابقة، وكان قد توقف عند قوله: فعوض سيف الدولة الأجر، إنه أجل مثاب من أجل مثيب. دعا الله له بعظم الأجر وبالعوض عن هذه الخسارة وبعظم الأجر، لأن الأجر من الله عظيم من عظيم. ثم قال في البيت 22، يعني سيف الدولة، يقول: فتى الخيل، أي الفتى الذي تعرفه الخيل، أو الفتى الذي اعتاد على أن يركب الخيل ليخوض بها المعارك. فقال: فتى الخيل قد بل النجيع نحورها. وقد هاي إشارة إلى الحال، يعني وقد بل النجيع نحورها، يعني هو فتى الخيل ليس في حالة الزهو بها ولا في حالة استعراضها، إنه فتى الخيل في الحالة التي يبل النجيع نحور هذه الخيل، والنجيع الدم الصافي. فقال لك: إنه فتى معروف في خوضه للمعارك وتعرفه الخيل، وقد، أي قد حالية على الأغلب، وقد بل النجيع، يعني ملأ النجيع الدم الأحمر نحورها، كناية على أنها مقبلة في الحرب لا مدبرة. وقال من قبل: محرمة أكفال خيلي على القنا، محللة لباتها والقلائد. يعني قصد قول خيل التي يركبها سيف الدولة أو يركبها حتى المتنبي هي خيل مقبلة غير مدبرة، وإنها إذا أصيبت فستصاب في لباتها، أي في صدرها وفي عنقها وفي وجهها، لا أن تصاب في يعني أكفالها، أي في ظهرها، لأنها لا تكون مدبرة إنها تكون مقبلة. فقال لك: فتى الخيل قد بل النجيع، ملأ الدم الأحمر نحورها، كناية عن الإقبال للإدبار، وكناية على الإقدام في المعركة والشجاعة وخوض هذه المعركة في فروسية. يطاعم، ثم يطاعم فعل مضارع، وغالبا الفعل المضارع في اللغة العربية يدل على الاستمرارية والديمومة والحركة والتجدد. قال: يطاعم، مش طاعنا، طاعنا وانتهى، يطاعم، ما زال يطاعم. يطاعم أيضا فيها إشارة إلى أن عدوه ليس سهلا، لأنه طاعنا، طاعنا هذا على وزن فاعل، وفاعل في اللغة العربية تعني المشاركة، فهو يطعن عدوه وعدوه يطعنه، مو والله يطعن وعدوه مستسلم له فكأنه عدو ضعيف، لا، كان يريد أن يقول إن سيف الدولة يدخل يشتبك في المعركة مع أعداء أقوياء، مع عدو يطاعن ويغالب ويجاهد ويعني يقاتل عن ويجالد ويقاتل عن شدة وعن قوة وعن عظمة. فقال: يطاعن، يطاعن في ضنك، والضنك ومن في القرآن الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، والضنك الضيق، يعني معيشة ضيقة وفيها شدة. قال: يطاعن في ضنك المقام، المقام يعني المكان قصده، فيقول إنه هو يطاعن وتجد يعني لا يحجزه المكان الضيق، فيجد نفسه لا يستطيع الحركة، إنه يطاعن حتى في المكان الضيق. ثم قال: في ضنك المقام عصيبي، والعصيب الشديد، يقول لك في الموقف الذي يخاف فيه الإنسان على نفسه وعلى حياته، في الموقف الذي تبلغ فيه القلوب الحناجر من شدته، فيقول: هذا هو سيف الدولة. فإن كان قادرا على خوض المعارك بهذه الصورة البطولية، فمن السهولة أن ينسى عبدا له قد مات وإن كان عزيزا عليه. يعني يريد أن يذكره بأنك يا فتى الخيل قادر على أن تتجاوز هذه المحنة وهذه الأزمة وهذه المصيبة، مصيبة موت عبدك يماك، لأنك لا تكل ولا تتراجع ولا تنقص حتى في الموقف الشديد وفي المقام الضنك العصيب. وهذا ليس أشد ضنكا أو ضنكا ولا شدة من مواقفك في المعارك. إذن فتى الخير قد بل النجيع نحورها، يطاعن في ضنك المقام عصيبي. يعاف، ما زال يتحدث عن سيف الدولة في البيت 23، يعاف خيام الريط، الريط الملاء الأبيض الثوب يعني قصد القماش يعافو خيام القماش يعني لا يستريح لأنه إذا نصبت الخيمة ودخلت فنمت فيها وجلست يعني كنا يعني استراحتك فهو يعافها يعني يكرهها يتركها يعني لا يريدها يعاف خيام الريط في غزواته فلا يضرب قبة على استراحة ولا خيمة على هدنة في غزواته إذ إنه دائم القتال لكن له خيمة ليست من قماش ولا من ثوب ولا من ملاء ولا من هذه الأشياء التي تدل على الراحة والتوقف عن القتال له خيمة من نوع آخر شو قال؟ قال فما خيمه إلا غبار حروب لشدة ارتطام حوافر الخيل بأرض المعركة يصعد الغبار فلما يصعد الغبار فوق جيش سيف الدولة أو فوق سيف الدولة يشكل فوقه مثل الخيمة فخيمته هي غبار الحروب ولا يستظل إلا بهذا النوع من الخيام أما خيمة الراحة أو خيمة الهدنة أو خيمة التوقف عن القتال فلا تحدث مع سيف الدولة إذن يقول يعاف يكره خيام الريط القماش في غزواته فما خيمه إلا غبار الحروب ثم قال في البيت 24 علينا يخاطبه لك علينا يعني يتوجب علينا علينا لك الإسعاد إن كان نافعا إنه من واجبنا أن نسعدك فإن كنا قادرين على إسعادك فلن نتأخر في ذلك ولن نتوانى عنه علينا لك الإسعاد إن كان نافعا بشق قلوب بأن نشق قلوبنا معك أي حزنا على فقيدك لا بشق جيوبي والجيب جيب القميص أدخل يدك في جيبك في القرآن الكريم أي في المكان الذي يخرج منه الرأس في قميصك يعني هذه القبة احنا نحكي الآن أو ما يشبه ذلك قال أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء يعني بعض يدك هنا في مخرج العنق من الثوب هذا المكان اسمه الجيب فقال طبعا شق الجوب تفعله النواحات مش قال لك النائحة الثكلة أو النائحة المستأجرة بصير تشق الجوب شق الجوب يعني تمسك هذا الجزء وتمزعه يعني إظهارا للحزن فقال نحن إذا كان ذلك يسعدك منا فإننا لن نكتفي بشق الجوب فقط يعني مشاركة لك في حزنك على فقيدك إنما سوف نشق القلوب أيضا مبالغة أو مشاركة في حزننا على فقيدك إذن قال له لسيف الدولة المتنبي قال له علينا لك الإسعاد إن كان نافعا بشق قلوب لا بشق جيوب ثم قال في البيت 25 فرب كئيب رب هذه كلمة في اللغة العربية تقال للتكثير أو التقليل حسب السياق رب أخ لك لم ترده أمك للتقليل رب يعني ليل لم نقصر فيه عن سمر طال على الصمت وطال للتكثير فقال فرب كئيب كثير يعني ليس تندى جفونه لا أظن الأولى للتقليل يعني تندى يعني تشبه الندى يعني صارت طرية يعني كناية عن البكاء فما برزت دموعه لكنه كئيب يعني هو في موقف حزن وفي موقف بكاء ولو سمح لجفونه أن تسيل دموعه وقطرات هذه الدموع وندى هذه الدموع من عينيه لفعل ولكنه لصبره وتصبره وتجلده لا تندى يعني لسه مش تبكي تندى يعني لسه ما تبللت ولا ترقرق فيها الدمع فقال لك فرب كئيب ليس تندى جفونه من صبره يعني من شدة صبره واحتماله للمصيبة التي حلت فيه فلا تندى جفونه ورب كثير الدمع غير كئيب وفي أناس لشدة جزعهم وقلة صبرهم تلم به المصيبة البسيطة الحادث العرضي السهل فتلاقيه يشتنهمر دموعه ومعبي دموعه على خدوده وسائله وبل ثيابه قال لك لا أنت من النوع الأول القليل ولست من النوع الثاني الكثير أنت من النوع الذي تنزل به المصائب الجمة والشديدة لكنه يتصبر ويتحمل ويتجلد فلا حتى تندى جفونه يعني مش تبكي لسه الدمعة مشها بلشت تفكر تترقرق في الجفن فلا تندى أبدا أنت لست من الصنف الثاني وهو كثرة من الناس الذين إذا حلت بهم أدنى مصيبة بسيطة أو هكذا عابرة رأيت دموعهم تنهمر بالبكاء كما قال الشاعر وصابر تلهج الدنيا، الدنيا كلها تحكي بنكبته، بنكبته تلهج، تتحدث كثيرا، تردد نكبته وما حدث معه كثيرا. وصابر تلهج الدنيا بنكبته، تخاله من جميل الصبر ما نكب، كأنه ما صار معه شيء من جميل صبره. فقال لك أنت لجميل صبرك من هذا الصنف من الناس الذين يتصبرون فلا تظهر الدموع في عيونهم، ولست من ذلك الصنف من الناس الذين لا يحل لا تكاد تحل بهم المصيبة حتى تجد دموعهم مدرارة. ثم قال في البيت 26: تسل بفكر في أبيك، وهي رواية أقوى من أبيك. تسل بفكر في أبيك، وأبيك لغة المقصود بها الأبوان، يعني أبيك وأمك، أبيك الاثنين يعني كأنه مثنى هذه أبيك، وقد يكون مقصود بها الآباء، من سبقك من أبائك وأجدادك. تسلى، التسلية يعني نسيان. تسلى بفكر في أبيك، بأن تتفكر فيما حدث لأبائك الذين سبقوك، فإنما بكيت ربما أبيك الأقربون اللي هو أبوك وأمك الحقيقيون فقد ماتوا في حياتك، فلما ماتوا حزنت عليهم وبكيت، ثم بعد ذلك ماذا حدث لك؟ ضحكت بعد قريب، أي بعد زمن قريب، فالمصيبة تبدأ كبيرة أو تبدأ كبيرة كما يقولون، ثم إيش؟ تصغر مع الزمن، فيتسلى الإنسان. فقال له: تسلى عن مصيبتك في عبدك يماك بما حدث لأبويك، إذ إنهما مات في حياتك فحزنت عليهما ثم نسيت هذا الحزن فعدت إلى ضحكك ونسيانك. قال: تسلى بفكر في أبيك، فإنما بكيت عليهما آنئذ فكان الضحك بعد قريب، أي فكان الضحك بالنسيان والتسلية عنهما بعد زمن قريب من موتهما. إذن دعونا نتوقف عند البيت 26، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، فإلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.